عشام خدوني وأحبابي فرجوني سوريا راجعة وشايفها بعيوني عشام خدوني وأحبابي فرجوني سوريا راجعة وشايفها بعيوني وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسمه المجد بينطق بسوريا بيتعلى أي أمه الحنوني وسوريتي هويتي أنا وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي باسمه المجد بينطق بسوريا بيتعلى أي أم الحنوني عشام عشام عشام خدوني والنجم البكرة بتطلع بذاكرته مدفون كف السما شبيني حب بلادي ديني أنا شرفي بيكفيني بالسوري سموني وسوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسمه المجد بينطق سوريا بيتعلى هي أمه الحنوني عشام عشام عشام خدوني نصر وفجر مأكد واجبنا نتوحد لما بشد تكوني عنف ونتربى من الموت ما منتخبى الرجال بقوة قلبة مش بسيوف المسنوني سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي باسمه المجد بينطق سوريا بيتعلى أي أمه الحنوني عشام عشام عشام خدوني